من هواك وفي هواك تعبدي، فالحب ديني والمحبة مسجدي، وتراب أرضي شاهدي، وبغيره في كل أسرار الهوى لم أشهدي، لم أشهدي. هذا ابن ساوى ما يزال حكاية، للحب تؤمن فيك دون تردد، يكفيك في شرع الغرام رسالة عاشق متودد، مكتوبة من عاشق متودد. حتى تهز الماء في غيمته، ويكون عشب القلب عند الموعد، يكفيك أن تجد صدور مضاءة بالحب حتى للحقيقة تهتدي، بالحب حتى للحقيقة تهتدي. والنخل يشهد أن كل جهتنا حبل بأعذاق السلام الأحمدي، قل لي أكانت منك تلك رسالة أم نظرة في الغيب نحو الأبعد، أم نظرة في الغيب نحو الأبعد. في العلا لما علا لكيف كان لا أين، أذانا ثم دانا فكان قاب قوسين، عابقا بسطورها، أم ذاك حبر الله سال من اليد، ما سر ذاك الريش في جنباتها، ألي أن جبريل يروح ويغتدي، جبريل يروح ويغتدي. قل لي بربك حينما أرسلتها للغد. أترى علمت بأن شعبا طيبا سيجيء من هذا التراب الأمجد، سيجيء من هذا التراب الأمجد. أكتبت حين كتبتها أقدارنا من وحشة الصحراء إلى الورد الندي؟ ها نحن أحفاد نوارس لم نزل نلد البياض برغم عيش أسود، نلد البياض برغم عيش أسود. لا نبتدي إلا وعندك ننتهي، لا ننتهي إلا وعندك نبتدي. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد، إلا الصلاة على النبي.